بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي يوم الأحد الموافق 11 من شهر ربيع الآخر لعام 33,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعبر الهاتف توجهنا بالسؤال التالي إلى شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان حفظه الله تعالى. شيخنا حفظكم الله، ما قولكم بفتوى القرضاوي بتحريم ذهاب المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المتفق عليه بين المسلمين أن الصلاة في المسجد الأقصى هي من العبادات التي أمر جزاكم الله خير شيخنا ونفع بكم. السلام عليكم.